بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أمتان بخير بن قشتنا أويك أفرمي التاسع عشر عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، ولا يرزأه أحد إلا كان له صدقة. أفرمي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم أفرمي هيج مسلمان يغنيه ما من مسلمين هيج مسلمان يكنيا أجر سنج بدنا أم حديثي في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم بس مسلمانك آية مقصودة ليرى مسلمانك يعني بس بي هيج كس يكنيا ظاهري نصك ما دام فريم مسلم مقصودة بس بي مسلمانه بدليل شيء سبب ورودي أم حديثة لرواياتي كترها توا جابري كوري عبد الله فرمي دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم معبد بيغمري خوة عليه الصلاة والسلام شو لي أم معبد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو النبي صلى الله عليه وسلم على أم معبد حائطا يعني بيستان فقال يا أم معبد من غرس هذا النخل وتي أي أم معبد أي دايكي معبد أم خرمايا كي ناشتويتي أمسلم أم كافر مسلمان ناشتويتي يا كافر ناشتويتي فقالت بل مسلم بل كو مسلمان ناشتويتي في يوم الإخوة فرمي عليه الصلاة والسلام لا يغرس مسلم غرسا إلى آخر الحديث رواه مسلم فرمي يجي مسلمان يكنيا نماميك بنيجي نماميك بنيجي جافر ما من مسلم يغرس غرسا هيج مسلمان يقول لما ميك بنيجي إلا كان ما أكل منه له صدقة مقر هرشتيك لو دار بخوا لو نمام بخوا كاكورا أبي شكلاكا داركا يتر أوي استفادي ليبكا أوي لسيبري دانشي أوي لبربوما كي أخوا أوي لتشلعيكي ببابا كاري بيني چلا کی وشک بیته و بکری تا آگر خال که خوی پی گرم کات و تاکو تا یکی سودی وار گرتن. آوا، ایلا کان ما اوکل منه له صدقه. همو اوی کلی اخوی، آبی تخیرو صدقه. ام حدیتش فضلی ناشتنی تی دعای ناشتنی نمام در ناشتن. عیسا کمپین درست کری باشی نمام یک بنی جو. ولاد صوص کاش تی کیوابو ما وی کمپین یک راگی اند را. یعنی استشندین رخراوی رخراوی جنگ پاریزی وانیا بلکو مدیریتی گشتی هی مدیریتی عام هی برو بری گشتی هی لحنیک لوزارت کانا که ایشی چیا پراسنی جنگه وانیا شتی واش منه تماشا که اسلام چند سال پیش است باسی پراسنی جنگه و سوزایی و اوانی کردو بلکو الحدیثی صحیح همانا پیغمالی خواه حدیثه که او هايا كبيغمري خواه فرمي عليه الصلاة والسلام اگر هاتو نماميك بدستو بو قيامة هستا نمامك بنيجا حديث زور قولي زور هنگ للرجاوة كان كاتي محديثين بنيوا عتعجبين كوتاين هاتو يعني او اسلامي اواني بيسن كإسلامي كي تندرو اواني بلام امشتاني تيابين سيريان بيدي من بيموايا زور بي جهلي مسلمانان بتعبتي مسلمان مسلمان بلا مسلمان كأيام بيني لسر دين قصا كان بخره بباس دينا كان بما ديننا ناس الإسلام ناس أوي هني خلق الرجعة ناسه أو إسلام بناسه بما ني دجاتي إسلام كا يا إلا ما قال هالخوي نفسيتي منحرف وخرابي هبي بلا مربى إسلام ما قال خوي نفسيتي كي حرق يويني هبي منحرف هبي نفسيتي كي خرابي هبه بيسي هبه برامبر با اسلام اگر نه هر کس اسلام بناسی دجاتی اسلام نکه براسی بیناسی میبولن ام رابو یا دوینه بو کابرا زلیکی باشی کشا بکی بمکرونه والله مسلمان بو آیا ام تیرورستی آوائی کرد لوشی او خودتان ام قصدان بیست بی زوریش تأثیر تان تین اکابلن ای بو آیا مسلمان ام تیرورست بس ایسا هنشتان بو باسا کم فکرتان زیادر اگورا لسر او قصد او کسی لی داوا سر با یمینی متطرفه یعنی راس روا تون روا کان اجل روش آو بتایبتی لفرنسا دو کوملن کومله کان اوانی که پشگیری ل کوماری فرنسا اکن خلکی که قومین رگس پرست و نتو پرستن جوره کتر یعنی پشگیری ل فرنسای سردمی پاشایتی اکن پشگیری ل فرنسای سردمی پاشایتی اکن ام لو جورانی که پشگیری ل فرنسای سردمی پاشایتی اکن خوزگارو نسر فیسبوک اکی و ای بینن بشمشیر و بجلو برگی کاتی خوی خاش پرستکان چون هاتون شریان کردوا بجلو برگی کونوا رسمی خوی لانستگرام لفیسبوکی خوی بلاو کردوا تو و کاتی ادالا ماکرون اللہ بروخ ماکرونیزم یعنی ماکرونیت بروخی طبعا وكو تانا اليدان وهر وها دروش ميك دوباره اكانت وككاتي خوي سوپاي خاج برستكان دوباره ان كردوتوا كبريتي بولا نزايكي يكيك لا قشكان يعني بكورتيكي وكو الله اكبر مسلمان شو يجن الله اكبر جاي استبيه نبرشاوي خود مسلمانيك لفیسبوک از فیسبوکی خوی بونه جلو برگی کونی مسلمانانی پاشی و شمشیری جاو دسی و رسمی خوی گردو و لفیسبوکی خوی بلاوی کردو تا و زلی اگتا لسولکی فرنسا علی الله اکبر او سلاچی روی ادت خواه تصور کنی و ایو بون باس کن ده بخوا اوی دوینی امرو بو یا دوینی بو زلکی بلا فرنسا لکی فرنسا دا و اوها بو تانی گرم بخوا لبی بی سی خوین مو بوید بنزن بیلا الماموسا قصی ام لاو لا اهینی بخوا لبی بی سی بچای خون خوین مو او زانیاری نیکه پیام متنیسته. بوی من تصور کم هو کار کانی جهلی مسلمانانه و مسلمی با اسلام. اسلام باعث ناناسن. نمی مسلمین یغریس و غرسن. هیچ مسلمانی گنی نمامیک بنیجی. سی نمام ناشتن. اما اگر لعاینی کی تره بوده چی آن کرد پیامان؟ ما المسلمانة نمام ناشتن جيان دنيا صوص كردن جيان صوص كردن إسلام جيان دوست إسلام رقيلة جيانية رقيلة دنيانية إسلام حزيلة نفع حزيلة صوت جيان دنا بخلق إسلام بوادر صوت بخلق وجيانية بوينات وجيان وشكاته ودار ببريته إسلام بوينات و يغلي سوغرسن ليه أهل علم لشرح حديث اش نسال مساله خلافي ايه حلال ترين كسابتشيا هني كفرمون بريتيلا طبعا حديثه بلغي لسروي كوان ما مناشتن وزرعات كردن كاريكي تشاكا بلام ايه باشترين كسابتا زرعات كردن جوتياري واويري كشتوغال كردن فلاحات كردن اي اما باشترين خلافي لسر جمهور علماء لسر اوان كوان كشتوغال كردن زرعات كردن باشترين كسابتا بمرجع لجهات كردن مجهولت نكابلكو قرطبية فرمي فرضي كفاية ابي هنك بي هستن هنك كتير فرمون بيتيلا بازرگاني باشترين كسابتا هنك فرمون بيتيلا پیشوری یعنی حرفه بزانی تجارتا عفوا در تاشیه آسنگریه هاوشی وکانیتی و شتی تریشن نتوه لنباره و بۆچیش مسلمان ئەجرەکەی دەسەکەوێت کافر دەسی ناکەێ چکە مسلمان نیەتی سوودگەیاندنی هەیە نیەتی نەفعی هەیە نیەتی خوای هەیە بۆی خوای پڕۆژگار پاداشتی مسلمان نداتەوە بەڵام کافر لەبەرەوەی بۆ خوای نیە خوا پاداشتی ناداتەوە ئەگەر نیەتی سوودگەیاندن و بە خەڵک ئەو خەڵکش خەڵکی خوایە کەواتە خوای گەورەش لە ناوەکانی لە سیفاتەکانی وەفایە بە وەفابوونە خوای پڕۆژگار بە ئەمەکە بە وەفایە یا بە وشەی بە وەفا بڵێم ئەمەک وەپڕۆژگار بە وەفایە ئەی چۆن بۆ پاداشتی ئەو عەبدە کافرە ئەداتەوە کە دارێک ئەنێژێ بۆی ژیان سەوزکە لەما خیلافیان یعنیکیان فەرمون لەسەر ئەو نەمام ناشتنەی کە ئەوێ ژیان سەوزکا سوود بە خەڵک بگەێنێ یا بوون بوون منە ئێمە لە ساڵی 2023 ڕۆژنامەنووسێکی یابانیە تەلامەن لەسەر جەنگی عێراق بۆی راپۆرتی بکە حد سەردانی کردوێنێ پرسیاری لێکردین لەوێ تێدەبیرم پرسیاری کێیان لێکرد پرسیاری جاکشانیان لێکرد جاکیشان لەوێنە باساتە باسی ئەوەی کەوا چەندین خانەی هەتیوان هەیە بە پارەی ئەوە برێتە ڕێوە تەمان ئەمە خۆتان زەن جاکیشان ئەسڵن بڕوا و عەقیدەی بە دینەکان هەر نییە بوذیە ڕۆژێک لە مەلەسێکە باسم قسم کردیان و تیما مسەکورە لە فیلمێکە دنیا کاولەکە لەسەر بتێکی ئیدەکان بۆی ڕزگاری کا لە دەستینەکە ئەو لەسەر بتێک دنیا کاولەکە على كل بوذي هل عقيديك يا براسي من نازن مش عقيديك هي بس در نتيجة نقاورة نجو لكين مسلمان نقاورة نجو لكين مسلمان احتمال هي شهر شعيبة احتمال شيء او ايناني بوذي او انبي على كل بس كم لو هي كابرة مسلمان نية بكورتيك كم مسلمان نية بلعام هتيو بخيا وكا اي باشا اما كاري شاق نية اما تشاق بونية لغل عبدكاني خواه اي وفاي خواه بلان برچاقية مع عبده ولما خلاف يعني هنيك انا فرمون لقيامته اغريد وزخي لسر سوكك هنيك انا فرمون هلا دنيا باداشتي اداته هيك لا باداشتا كان شيء او ثاني من درسك علم جاكي شي خدمته تيوك او ناوي باشينا وخلقك باسكري انا باداشتا كيتي باداش او بو دنيا نايكا بو نايكا بروي بق اخيره دنيا وانيا بروي بينيا بو دنيا ايكي بالي هو تخلق باسي باشتك اي تو تشد له خاله وزياده پاداش لەوە گەورەتر تەوێ بۆ تۆ پاداش بۆ تۆ لەوە گەورەتر نییە بۆ دنیا ئیکێ وە خوای پڕۆگەر خەڵکی دنیا والیەکە ستایش دەکرێ و ڕۆڵی تۆ باسەکرێ ئەلمهم ئەوەی کە بڕوامان پێیەتی خوا بە وەفایە بۆ بەڵامی چاقی چاقەکار ئەداتەوە ئەگەر کافریش بێ ئەمما پاداشتەکەی بەهەش نییە ئەوە ئەزانین و ئەیزانین پاداش دەدرێتەوە ئەم دوشتە لامان معلومە ئیتر لە دنیا پاداشتی داتەوە لە ئاخرەت بەوەی ئاگری لەسەر سوکەکە هەر شتێکی تر بێ پڕۆژگار پاداشتی ئەداتەوە ئەوش بەو نییە بەهش بەدەست من بێ وڵای بەخۆمی ئەدەم و بە فلانی نادەم بە فلان کەسی نادەم نا لەبەرەوەی خوایەکەیە خۆی لە قورئانە بڕیاری داوە بەهشتی لەسەر کافر حرام کردووە ئینەهوما یوشریک بالله فقد حرم الله عليه الجنه ئەمە هەر لە قورئانە نوسراوە ئەمە لە تەورات نوسراوە ئەمە لە ئینجیل نوسراوە أنجا أما هل الري منطقي ولوجيكي ويعني يعني همو آيني خوي بحق زاني وبرام براكي بنا حق زاني واضحة من هيج آينيك شقناوم هيج آينيك أرزي بها آسماني بها بلا قشمان أروينا بهاشتو بلا قشمان أروينا بهاشتو بلا تعايوش بيكا وجيان هەمووی باسی ئەوواکە ئێمە ژۆکو مسلمان پێمان وایە ئەبێ لەگەڵ جوولەکەەکەی هاوسێتە لەگەڵ گاورەکەی هاوسێتە معایشە بکەی لەگەڵ مەجووسی و ئاگرپەرستەکەی هاوسێتە یا لەسەر قولی کە ئەڵێ زەردەشتی بۆن منە ئاگرپەرستن هاوسێ زەردەشتەیە بێتە ئایشەوە پێکە و ژیان تەن پێکەوە بێ وە تۆ شمشەری لەڵ ناکێشی سەری بۆڕی پێکەوە ژیان باسێکی ترە باسی ئاخیرەت و بەهشت و دۆزەق باسێکی ترە ڕوونەش دەڵێم أفرميه هيج مسلمان يكني نمام يكبني أشياء إلا هرشت يقلي بخواء بيت صدقة بوي وما سرق منه له صدقة ليش بدزري هر بيت صدقة بوي أقاتا ليه أما قيد بنها أبي بخواء بي بوش أوتي مسلمان شكو مسلمان بني أشياء بنيتي خير وين أشياء شو لك الله شو لك إلي إخوة بنيتي خير أوه. ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة. ولا ينقصه، ولا يرزقه يعني ولا ينقصه أحد يجكسج ليه كم ناكا لي بباوانا إلا بيت صدقة بي. رواه مسلم، مسلم رؤيتي كردوا أم حديث إمام مسلم رؤيتي كردوا أفرمي. وفي رواية له فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. أفرمي هيج مسلمانك نية نمامك بنيجي مروفيك لي بخوا يا أجلك لي بخوا دابة ما يدب على الأرض أويك ترب ترب بعد لسر أرز وبسر أرز أروى. ولا ولا طير هيج بالنديك جنيه بفرة يعني حرشي بزاوية بروا خشوق به ها جوهره کیت برانبری لزانه سیزنده ورزانه شویلن خشوق چی ها خشوق کانو چی لا احمد خنه ورن لا احيانا زانن لبیتان شو دیار لزو بریتانه باشا اوی خشوق او کو مارکان او انا اوانی تر کو مرو بزنو انی که به پی بسر ارز ارون همو جوهره کان انجا طير بالنده اسمان هر چی اوی افره بأسمانة همو أوانا لو دار بخون إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة إلا بيت الصدقة بي حتى روجي قيامة. الله أكبر. أمش بريتيل باسي وقف وباسي وقف بيشوي حديثة كان كوتايبي بينم أقل ليادي شمجو بيخان بيرم حزا كم وقفيك إلا سركم كي إستهات بيرم لراسية حزا كم بسالي بر بدرفتي أزان أو باسي كانو خلق مردوها تناند ناية بيرم ونم بيني وا اويك لبيرم دي استا وتاريكم بيني بي لسر فضلي وقف قوري وقف وقف لما يجوي اسلام لحضارتي اسلامي لشهر السنه اسلامي وقف شان قوري بحاول قوتي اخو اما جيك بيكم كي اسها تبير مخالك خالك بيم زور قرنغا. رواياتك تفرمي في رواياتي له لا يغرس مسلم غرسا مسلمان اغنيه نمامك بنيجي ولا يزرع زرعا وزرعاتك بتشيني فياكل منه انسان إنسانك لي بخوا ولا دابة يا أجلك ولا شيء هيشتيك لي هيشتيك نية لو دار بخوا إلا بيت أجلوي ولا شيء زور بخوت أم لفظة إلا كان له صدقة ما قلبيته ما قلبيته خيرو خيرو صدقة بوي. أم حديثة طبعا بلقي لسرويك إنسان أرزو باخي باخ بوخوي ترخان بك حرام نية بلي هبو ولا بيا وشاكان هبو ولا صالحين بي باش نبوة إنسان تشيبه مزرعي بيو أوانا بلام هم لحديثات ولا راسية وهم هجبو ولا بيا وشاكان ولا صحابة وتابعين هيان بوة إنجا لحديثك بيه ملعي صلى الله عليه وسلم كباسي آخر زمانك باسي يوكاك كابرة بروابوتي بناو زرعاتك يخويو مزرعك يخوي لا فيتني خلق دور كويتاو والقيل سوري حرامني إنسان مزرعي هبيا بلام لبر خوا بشي خوايتي دابدا با لباخكي بشي هجار ونداريتي دابدا لباخكي الخريج ما يخواردنا وقعده شوتا بين رابورد النبي كخوا فضل لكي بيداوا بيوي ديار بيو بيوي دركبي جابويا اخوي اشكالكيش لچيا لهني لبيا وشاكان آوايان روانيوا لبر حديثي لا تتخذوا الضيعة فتركنوا إلى الدنيا مزرعة بخوتان مزرعة وخانو خانو كتري غير خانو كي خوتان بشن لا دي هذا دلوي شاردا بننو أو ساتشي أكن فتركنوا إلى الدنيا باوشاكن بالدنيا. أم حديثة إن شاء الله صحيحة بلا ما بس بي شيئا ما بس بي كراهته يعني باشنيه اميك يان واستكثار الزوريه واستكثار الزوريه براديك انسان شبك اخرتي لبير بواتو باوشك على الدنيا اكرنا وكو حديثي بيشو بيموتن انسان مزرعيك يهبي بروتنا مزرعك اخوي هيجي اشكالك هنا لرشر اخوه تبارك وتعالى. وكوتم بتابتي قال نيتي خيري لبيني نيتي يا مسجداني مسلماني لبيني لا لا بمزرعك يا بون منك ومال الدار بنيجي شو لك اللي بخا خلق لي بخا على برمك بشي خوي اللي يبدا بشي خلقي اللي يبدا براسي نك اهلا وبلكو خوا بي خوش بلكو خوا بي خوش بويلا مسند احمد هاتوا بس نديك ضعف هيك تيدايه معاذي كوري انس فرمي في عمري خوا فرميتي عليه الصلاه والسلام من بنى بنيانا في غير ظلم ولا اعتداء أو غرس غرسا في غير ظلم ولا اعتداء كان له أجرا جاريا من تفع به من خلق الرحمن تبارك وتعالى. هركسي بنايك بنيات بنية ببيستم ببيد الزريجي نمامك بنية جي ببيستم ببيد الزريجي أو أجركي بوي تيا جارية صدقة جاري أجركي بوي جارية يعني الروع يعني شيء الروع يعني إنسان كمرت أوستي كرد بيوانيا أمنا أوستي هر جارية وأروع من تفع به من خلق الرحمن حتى أوندي خلق سودي لي ببين أجرك يبو أو أروها تاروجي تاروجي قيامة أمش بريتي لما سليك كارك مو أماجي بيبك مو أما ليرا خوي خسي بيرم أمش بريتي لما سلي وقف لما جوي إسلاما يجيك لوش تاني كوا شارستانتي إسلامي شانازي بيواكن بريتي لما لوقف بيغمر صلى الله عليه وسلم خوي بخوي وقفي كردوه وكوهن يقل الصحابة فلمن لصحابة النبوة إلا وقفي كردوه عمر وقفي كردوه بكر وقفي كردوه عثمان كردويتي علي كردويتي هميا وقفي أنا أبوه والله أمره لم زمان براسي هزب قصورك يزورك إلا ولا مسألة وقف لأنه مسلمان لكاتك جغل بيغمر صلى الله عليه وسلم ياراني وجغل سردم الزيرين كان لدواي أوانش همشل من جوه همشل مسلمان أنا وقف كردن بشيكي كولكيكي كومالغابو تصور قال سردمي صلاح الدين أزان تشي كردو توقف أو شكري تيا كردوه ويؤفرتاني حاملا رجان رجي دو جارهاتونا لو أو شكريان بردوه شير أو أفرتاني شير دن أو أفرتاني بيبستيان بشيرة حفتي دور شيري داناوا وعاتشون تنكر أو دابني أو ها لسردم صلاح الدين وقف بوا أفرتان هاتون حفتي دور لشيرة كانيان بردوه تصور كلا لم يجوي إسلامها تو لشار سنة إسلامية وقف هبو بوش جوزش كاندن كبرى كويلة نبوا كويلة جوزي لدسشكي دفره لدسشكي وانيا بوي خاونك اللي تورن به دكان تايبته وبوقف كبرى سري شاگردك سري بباري أو كسيكرت وقف روشو تريوا هرچيج ناو دكانك يبقى باري وقف شو تريوا شاگردك هاتوا يا كويلك هاتوا تيجي والله دفريك مشكاندو قازانك مشكاندو أو قازانك برتدي بو خاونك يبي خاونك يدوا إلي ندا وقف بوام وقف ما نبوا بس إيشي شيء بوا بشوداني أفرد جنهنان بوا جنج لما جوي إسلامي كيسة بدأ خونا ما أمشت أنا وقف يعني وقف شيء بقولنا أو عمارية كيبيني بقولنا بالخانية كيبيني أم بالخانة وقفة بس بو أو جنجاني جنهن يعني شيء وقفة يعني بون منا بالخانية كي جورية دقاتة بينج قاتة وانيا أم بينج قاتة بون فندقة إدهاتي صالاني ما عنيه هي ما عنا لوانية دفتر بينج دفتر ده دفتر بيز دفتر دهاتي به همت بس ترخان كده بو جنه بو هناني جن بو جنش اشتوى ما نية بداخله هم أنا من بيستوى اشتوى ما نية يعني ما أنا من بيستوى حقا مش أنا الزنوبية براسي لنا ومانا حقا دولة من دكان دس لخير حزب كان بخوان زمانيا كردوا سسيكا قيراني موچه موچه جهر وهاي بتايبتي ماهاي بيجيسا مانغ تيه بربو أبوة سيو بيانج أبوة چل چلو بيانج بانجا جاربو جو نزيك دو مانغي شوانيا بلام حزب تماشا عكي لسر مانغ ريك كادر حزب كان موچه خوان ولا قلن بو لبري كاري كيوان كردوا اگر شي ناوي وقفنية كومبانيان هيا شركاتيان هيا ليرة لولاد دروي ولاد بارو دهاتي تقير فانيانو بويا سرمانان رق مشي كادركاني خواندن بلان مليد كس خم مليد ناخوا بويا مليد دبيت شاي ودس هو ببزاني كي مشاكي يدري وكي نادري بلان كادري حزبي شاورين ايكسد مشاكي هاتي تقير فاني خويو بوشكي وبكاشي ابي مسلمانان خوين خمي كومالقو مجتمعي مسلمانان ينهبت أبزان احتياجاتي مجتمعتي بوقف كان أو بركانو ووقف خوش هنا خلنا جهد سيح حكومة براسيه كي لوش تعنيك وقف مران وابو وقف خلال جيردز وزارتي كو كناوي وزارتي اوقاف لما جي مسلمانا لو رجي وزارتي اوقاف لو العالم الاسلامي دروز بو وقف كان خلال جيردز وزاري اوقاف أو وقف ركخة مشبوة بو يظلم كي قوربو لو وقف كلال راسيه بو يوقف ابيل جيردسي مجتمع ابيل جيردسي كو ملقا خوين بي خوين وقف كان بك خوشان اقادار يبن الا لروي سرپرشتي كرونا بي اوش دادگاه ابيت مشرف بسريو بون من کسی یک دی کاتی سکالاب که ولی فلان کس فلان مالک رو توقف فلان کس مدیریتی کم ترخمیتی آکا اروال دادگاه اوسا دادگاه محاسبه آکا فقط لو روان جو دادگاه اویش دادگاه نگو کو خودی حکومت ام بشی که دادگاه دی محاسبه کردنی لسر بس اون ده اگر نه باقی که خلق بیه لسان خلق دست کلمه چی با اشرافی وقفک و بری بردنی وقفک برام سب جارو هيا العالم الاسلامي لو البولات يخوش منو غير ولاتي خمانو جارو د دوكان بيز دوكان مال ودمال ودمال باش بيناي غور ابيني وقفه ولجردسي حكومته كسي جنازه لم هم جهاني اسلامي بزن چن شوين وقفه كسي جنازه دهاته كي بوكي الله يعني البوسود منفعتي خلق مسلمان نايته لكاتك اصلي وقفه وي بو نفع مسلمانان بي وقف اصلي وقف بو وتاني بقول من قد بيني وتانا كسي وقف كابو كريني كتير بو جنجي بو جنش كان بو فقير كان جنجيك بي بي سي بكتير بو أو فلان بروجي خيري وقفي هيا كتير بو أو فقير أنا أسينك بي بي سي أنا بكريني كتير بي إسلامي هيا ويدعو بان هوازي بي بكن المهم أجر سيري كتير بكان كان وكتير أنا كلا باري ميجو إسلام بتأي بتي شعر السنة تي إسلامي ونصرة وكتير بي زور معني ديان كتير معني لو بارو نصرة عجيب اشتي زورت باسك انا بروجه خيراني كلا نو امتي اسلام هبو لا چندين بوارو ام ام ام وقفانا خزمتي بكم الجاي مسلمانا كردو حتى وك يست جاري كان لكتبي كولايتي كش باس او حال او ينم كردو او منم كردو لمصر حتى وك يست او بنا ما هي افرتي يقول لم يجي اسلام دروسي كردو اي شيء امتشي بو او افرتي كوا طلاق دري هنا بيتي لو فيري حرفه وبيشي كردوا خياتي اشتي كفيري كردوا حتى اكو اوندا شو يك ام بدو سيتو بشو ياندا وقفك بس بو او بو افرتي طلاق دراوي اماده كردوا عشان اشتي بيلن زنداني شاك سازي تاهي اعاده تاهيل دوباره اماده كاتو بو بيتو بنوجيان كطلاق دراوي هنا بيتي لو شو انا ما وتو خدمتي ان كردوا بجوي همشتي كي لسره دولمنده بو كوي كرو توقف باشا بشويان داوتو شوتنا وجياني خويو دوبارا حقا وشتاننا وكوم الغام على براسي بالله وبيتو ودولة من دكان بي بيسن وبيزان و فضلي نما مناشتنيش حزم كرا وأسري أبو الدرداء تان بو بيجير مواكا بيايك روجي كان بلايتي أبرا بي بلاي أبو الدرداء أبو الدرداء خريكة شيكا خريكا دار جوزي أن يجي. بيلي أيتوم بم بتمنو بيعرفي بيرو بكوتي. بيانية دو بيانية مري. أم دارد بشي أن يجي. دار جوزي شدوا أي شنة برهم بداو. بين يجي. طبعاً شرط يجني. جارو دار هر خريك أين يجي برهم كي خويت بيدا. إذا شيلو كيتان بوا بس كم نسره. ابو الدرداء اجل جواب بيلي جا چه زرر يكم كردوا اجل اكيم دسا كوي اجل اكيم دسا كوي هر كسي اجل خوارد من مردما اجل اكيم بو من دي كواتا زرر يكم كردوا دار يكم ناشتوا لا كتابة كان هاتوا لو انا لكتابي مقاماتا اعلن جاري كان نوشيروان پاشای فرسکان لسرده میکنه تیپر روی بلای پیاوی که بتمنه خریک داری زیتون انیجه پیاله هو کابرا اما کی کاتی ناشتنی داری زیتونه لکاتی که داری زیتون تنبلا و درنگ علا یا با بلاین درنگ برو بومکا داری زیتون درنگ برو بومکا توش بيعيكي بتمني داري بني جا هل التمني خوتا بربو مكي بخوي زي تشي داوة لزيتون أبي شغلي غرسا من قبلنا فأكلنا بيش من نمامي الناشت وإيما اللي من خوارد ونغرس ليأكل من بعدنا إيماش أن يجين بو يدواي خوما اللي بخوا يعني زنجيرة وسلسلة وهكذا نو شلوان الله زه زه لامرون نبو حقيقة تشبو شيكي فارسية كوشي زهي بكاريانا على كلين بس ما بسي بي آفرين ما بسي بي آفرين بي الله آفرين 4000 درهمي بي بدن 4000 درهم دن كابراي بيوا بيركا اويش الله جنابي فاشا توت الدرنك برهمكا كشي دار زيتونك هيشتا نم ناشتو برهمي كرت هيشتا نم ناشتو برهمي كرت اويش الله 4000 تري دنيا شو جوابك زور بي خوش زور بخود اتي 4000 تري بدنيا اجوتي جنابي باشا همو داري يك سال برهمكا داركي من لصالك دو جار برهمي كرت الله شوار زاتري دني شوار زاتري في أدن إثنو شنو الله بابشين أما قال لا يبني إنه يجلس خزينة ما نعله يكسر شو إنك جيل إنه جيل إنه أرو إنه لشرحي مشكاتة الطبيب بس يك رحمة الله عليه العشرون أفرمي عنه قال أراد أبو بن سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الله خيالي بن سلمة جريك يانو طبعا ما لين دور بلا مسكوتو دروي مدينة بون قالي كاتا كم تغاوبو شن حديثي كشمان ما وباخيرا بس سريع بروم قالي جريك يانو باركا نزيكي مسكوت بوناو حزيانا كردورن رسولي خواه حوالكي بيست أو فقال لهم إنه قد بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد فيما قشتوا أتاني وباركنوا بين النزيكي مزقوا توا أنت ما شاك تأكيد كردنا وأما لحديثي بيوم العيسى صلى الله عليه وسلم زور برشاو تكوي أو يخوما الله نرمي تقول شد يكسر تأكيد كوسرتا ضلني يبون وا لا اشتكى بيش بريال دا فرمي قالك تانا اشتكي وابكن فقالوا نعم يا رسول الله والله قالك معنا قد أردنا ذلك اشتيكي واما المبستة فقال بني سلمة دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم رواه مسلم طبعا أما فضيلتي أويتي أيك للدور بيني نزيكي مزقود بيتوا لبر أجر الريكرد نكد هنا وكانت أجربوت بلا آية ما دام دوري لمزقود فضل دارا أي نزيك بي دروس دور بيتوا محل خلاف علماء شافعي كان فرمون أجر مزقوتك قربالخ تربو مزقوتك قربالخ تربو يا الله إلا مقر إمامك مثلا مبتدع به فاسق به فاجر به خرابة كار به وإلى آخره أو يهتدى به الله إنه كاتا قيدينية طبعا أما يكم سببك الرسول يخوى فرميه شيء صلى الله عليه وسلم بني سلمة دياركم يعني إلزموا دياركم يعني بابن من با شوني خوتان لشوني خوتان بارمكان شوني خوتان بارمكان لا من نصبة أشكري رفع به دياركم عوابي دياركم فرمي دياركم تكتب دياركم تكتب نانا تنهى هرية وجهية دياركم تكتب جوابي إلزموها إلزموا دياركم تكتب بيبوة جزم تكتب آثاركم لشوين يخوتان بمينوا شوين والو شوين بيكانتان بوان نسري أما سببك لحديثي كتير لرويتي كتير بابلهم أفرمي لألا تعرى المدينة ويدور بري مدينة ردنا بيتوا شوال بيهموي همی بیتنا و مدینه و نه بالا دور بر مدینج مالی تعبت که ولی روی امنیت و صدو قازنجی خویه رامس ما فی روایت این بکلی خطوه درجه هر هنگامی کتن پلیکتن برز بليك برسان دكاتو رواه مسلم رواه البخاري أيضا بمعناه من رواية أنس رواه البخاري رواياتي كردوة للرواياتي أنس وأما رواياتي كيبو رواياتي أبو هريرة بوانيا من رواياتي أبو هريرة بو رواياتك شوية الله إن بني سلمة أرادوا يتحولوا بمنازلهم فينزلوا قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم وإن زيكي بيغمر بن سنجبدا زيكي بيغمر بن صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعروا المدينة فقال ألا تحتسبون آثاركم أي شاوري أجروا باداش ناكن لو شوين بيانيك هلي أبرنو أو شوين بيانيك بجيدة هي لن لحاتن بومزقود أو هنواني هلي أبرنو دين بومزقود أي شاوري أجر ناكن لوا أو رويتك بخاري وبن سلمة بكسر اللام قبيلة معروفة من الأنصار رضي الله عنه خيالك أنصارا وآثارهم يعني خطاهم هنها وكانين الحادي والعشرون عن أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه وكان لا تخطئه صلاة أبي كري كعب بريتلا كري قيسي كري عبيدي كري زيدي نجار بيوتلا سيد القراء قوري قرآن خوينا كان هيك يقول أنه سراني وحي وهيك كلواني بجداري عقبي دومي كردوا بجداري بدرو وحدو خندقو سرجم جنة كان يتري كردوا هل سردمي بيغمر صلى الله عليه وسلم قرآن زاني وقرآن خندو كوي كردوا توا وهل سردمي أبو بكرشة رضي الله عنه لسردمي بيغمرشة صلى الله عليه وسلم فتواي داوا علمي كيزوري لوا ورقرتوا مفتيبوا إمام عمر بيوتوا سيد المسلمين بيوتوا قورو دمس في مصر معنان و صلح بين مصر معنان قورو كان لبيت المقدس أمن سبيتي و عثمان كري عفان كاتيك هستا بكو كردنوي قرآن يكيك لواني فرماني بيكردن هستن بكو كردنوي قرآن وبيكري كعب رضي الله عنه أو شيء يقول بجدار بوان بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم بي فرمو بروضقال فرماني بي كردوم كقرآن بسر داب خوينم و وبيوتي يا رسول الله بروضقال بناو هنا ناوي هنا فرمي بالي الله يبو بقريانو رضي الله عنه وأرضاه وجاري كان بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم بيود آيات يكت بسراء أخوينم قولترين آيات وبيكور كعب زاني وتي الله لا إله إلا هو الحي القيوم رسول إخوة دابان سنية فرمي لي يهنيك العلم أبا المنذر أكبيروز بأو علمي كاتا إباوكي منذر أو علم جواني كاتا بياوكي لرو لاواز بوا بانلم لاواز بابلم قلاونا بوا قلاونا بوا ورني سبي بوا بالاي كرد بوا حديث كاني تنهى لبخاري ومسلم وباقي كتاب كاني تري حديثة أجا تصو شصو شوار حديث لجينا ميها توا كوا لهمو هش وجاري كقرآن ختم كردوا لخلافة عمر لصالي بسدوي كوشي لمدينة وفاتك أشلين لصالي سيب ولا خلافة إمام عثمان رضي الله عنه أفرمي كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه وكان لا تخطئ صلاة فقل له أو فقلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء فقال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي ممشاي للمسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله رواه مسلم وفي رواية إن لك ما احتسبت الرمضاء الأرض التي أصابها الحر الشديد. وبيه فرمي بيا جابوا كسم شكنية برد بقي أو مالي لمزجوت ودور به كشي يجنو يجنبو نية مزجوت حمون يجلا مزجوت بو بيو ترى يا من بيموت شكك اللوا جمانك اللوا أريد تنبو كريك قدريجك يعني هنقل أديب كان لين وشي كر بالضبط خودي كردية قدريج ألين بريتي لا مثقفانا توزي اسم مثقفي كيدو أو سبيق لي قدريج والله مردك هل وارد الأزماني كردية هني لا أديب كان ميني وألين على كلين عليه أجر قدريجك كريبة لا تاريكي لا جرمي سركوتي بسري أهاتي بعشتربو الله يوتي نخير بيم خوشني مالم لا تنشتي مزجو تكوبي أم قصهر أو عندي سير بك هم منافق وهذا الله بس بلا ما فرمي من أموي هنا وكان مكهل يبرم بومزجو تروم همين بابنوسري وأموي قرانا ومكاتي ديم وبنا ومالو منالم بوم بنوسري يعني هم شونم بوم بنوسري كأشم هم قرانا وشم بوم بنوسري كديم رسول الله فرمي عليه الصلاة والسلام قد جابر ورد قال هل يجيبوك كرديتها هم شونك وأجر بونوسري هم هاتنا وكشر بأجر بو بودنوسي مش قاعديك على شريعته أجر هرشتك وهو عبادته وبيكي أو شيء جبت عبادة وبيت أجر بود يعني تو بوشي لما ألدر شو هاتي بو مزجوت ما ألدر إلا سرجع دكية دورة تايرة بوهي مزجوت ولا ما ألدر شيء أجر بود بودنوسري أي قريتو بو أجرة لبوري بوهي مزجوت ولا ما ألدر شوي بوهي هتا أجريتو هلا سر شرع السيبة بوهي بأجر بودنوسري أحسن يا خوي برد جنب رحمة جنب وفاية أفرمي لا سر لبر من در شوي لبيناومنا بوتانوس الحمد لله الرأيتي مسلمة أفرمي إن لك ما احتسبت أود بوها يكا تشاوري باداشتي ليكي مادام تشاوري أواكي خو أود بوكا الله الرمضاء إجبريتي لو الزوية كوا زهر قرم بي بوها الله الرمضان لرمضان واتوا كزهر قرم بو بي وبي ودراوا رمضان يعني كاتي خوي نقل سدم مسلمان هنا كاتي خوي يعني شو رمضان ناويكا لبيش إسلامي شبوه. الثاني والعشرون بستودو عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمش بريتيلة ترجمة عبد الله كوري عمرو كوري عاص إيكا كلا زاناياني صحابة خوي صحابي وباوكشي صحابية عبد الله كوري عمرو كوري عاص كوري وائلي كوري هاشمي كوري سعيد كوري سهم قرشية الأخير لقرشة بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم ناوي ناوى عبد الله خوي ناوي عاصبه رسول إخوة ناوي ناوى عبد الله بيانتوب أوكي محمد أبو عبد الرحمن شان بيوتوب الله بيلا فرميجي عن أبي محمد أما بريتلا أويك مشهورة أبو عبد الرحمن شان بيوتوب أبو نصري شان بيوتوب و بيني خوي وباوكي هل لم كتابة خن من وأنا بو كبيني خوي وباوكي يانظص على الفرق شو كباوكي زوجني هنا باوكي زوجني هنا خوي وباوكي شن كان بينه يانظص على بعكس إسا وكابلا عليه أريت كجنجة كأروات الدواء طبعا جنجة وحزك أجن بينه وش طبعا أفرت بيجش توي وقتي شويتي الله بخوف بولي بينجا يا بولي شاشة بعطاويكا طاويكا أروت الدواي الله بخوا بعد زنكو طاوكا أخي بخوا بعد تعين به عفريت كبير بو طاو يب أو كاتا جنج جديد الدواي تمني حفظ صالة هجدة صالة بيس صالة بسوفسية صال بسوشار صال بسبيان صال بجوري عمرك أي خوي بلام كاتي الجولة بو يتر أو عمره ناية تبيشو كركي بسوشار صال بسوسية صال بسبيان صال ديت الدواي بلام تمنی که تیا پرانی تر و گنجانه رو هت بود دوای عمرانه بکه دیت دوای عمری خواره واقع. او کرانی باید دست دن تر باید دست ندن. وزور جاریشه الهوچه بلن عفرت و یا کرجنی بابینی عفرت بشوب ده یا کرجنی بابینی لتمنی منالیه یکی که لو کار کنی زور بینی طلاق لرزیم خوام نمشکلی خلق. لرزیم قصه صحنیه نالم. نالم طلاق لو حالتان الرونادة كبمنالي جنهين يا بمنالي شوكن هيا حالتي انتياي بلام اوني بلي هو كارك بريتي لغنجيتيان او كوملغا زور بوني طلاق تيايا او دروسي نكردوا شتی تر دروسی کردو. المهم الان که تکم طاووب و یا اگر نه راستی حزمک لسر و مسلا قصر کم لداسی تری شقسم لسر کردو. جابو یا بین خوی و باوکی تنها 11 سال بو هنیش الان 12 سال بو غیر اوج و تراو طبعا زیاد لوج و تراو تنها تا 20 سال جو تراو بین خوی باوکی 20 سال بی پیشی باوکی مسلمانه بی لدوی صالح حوت و هجرتکا بشداری هنی شری لغل پیغمبر کردو صلی الله علیه و سلم و لغل باوکی شه بشداری فتحی شامو ناوشکانی کردو و لشری یرموکی شه علاقی باوکی بدسی او بو و لشری صفینی شه لدس چپی سپاکه او بو لناو سپاکی معاویه و اگر چی لیو هاتو اکوا سوینی خواردو اکوا لشری صفینه نرمحیک نتیره که نهاویشتو بلام لبروی باوکی سوینی لسر خواردو چیتی ایلا به بجداری که بوی بجداری کردو اگر نه بجداری نکردو اکوا وی که جنگاوری خود بجنگی علمی زور بوا عبادتی زور بوا لدین تیگشتو بوا زانسی لپیغمالی خواه صلی اللہ علیه وسلم زور ورگرتوا ایکی که لو صحابینی که حدیثی زور اگیاریتوا و نزیکی حفصت حدیثی لیوا دیگیاریتوا و لوانی که پیغمالی خواه صلی اللہ علیه وسلم ازنی داون که حدیثی لیوا بنوسنوا لکاتی که وکو اصل حدیث نوسی نور رجب پیدا و نبوا، بلام لدوا دوای رسول خوا از نیدا الولوانیشی از نیدا لی بنو سیتو ام صحابی بو از نیدا حدیثی لوا بنو سیتو و کتابی اهلی کتابشی اخوان دوا کتابی جول که کانو داور کان بوی شعر زایی باشی لیان هابو و رجوی زوری اگرت همو روجه بر رجوبو همو روجه بر رجوبو و قرآنی زوری اخوان و لیوهاتو فرمیتی همو روجه بر رجوبو و همو شای قرآن مخوان یعنی همو قرآن جا یا من بو پیغمالی خواه باسم کرد یان ناردی بدوام خلقی گلاین باسی کرد بو کمنو آده کما اغلی پیتم نود یان پیام متراوه که تو هموش شوی قرآن ختم کی و همون رجی رجوع قری وایا الله وتم بله یا رسول الله بس نیتی خیر نبی نیتی کیتر منیه الله وتی بسته همو مانگ سیرج رجوع بگر بسته ایام البیض شدنی ایام البیض شبو زنی علیتان شدنی سیانز و چارده پانزه یعنی کسی پینه کلا لو سیر رجع بس لمانی کسیرج رجوع بگر کافی ان شاء الله تعالی بله مبسوطه او سیر رجع باشتره الله و فرمی لمان يكسر الرجوع بقري باشا بس تبوت بحسبك أو ندب سبوت أو تبي بيعمر قام من زيادة أطوانم فرمي أخرجناك تحقي لسرتها يا ميوانا كانت حقي لسردها يا لاشد حقي لسردها يا الله فرمي دايما دام ويا رجوي النبي داود بقرا رجنا رج رجنا رج بقرا رجو كيف بيعمر داود عليه الصلاة والسلام خو داود لهم كسر زيادة عابد بو الله تبي بيعمر إخوة روجوكي داوت شيا فرمي روجنا روش وهلوا قرآن يجبخ هنا همو ماني يجر قرآن ختمك وتم يا رسول الله من زيادة لم بيأكلي فرمي باشا همو بيش وجاري فرمي وتم يا رسول الله زيادة لم بيأكلي فرمي باشا همو دش وجاري وتم يا رسول الله زيادة لم بيأكلي فرمي همو حوش وجاري لو زيادة لنا شو إنك جنك حقي لسردايا ميوانا كان حقي لسردايا لا شد حقي لسردايا الله فشددت عليه فشدد علي فشددت عليه فشدد علي يا فشدد علي الله تنكر لسلم ولا سلم تنكر عياه يا رسول الله فرمي لعلك يطول بك العمر إنك لا تدري لعلك يطيل بك العمر تنازني لوانيه تمن دريش به يعني استاد جنجي برجاء قريد وي تحمل ناكي الله بقسم نكرت خمان علين بقسم نكرت وتنكم قرت لا نرمي ورخصتك كم نكرت رسول الله ريني شاني دام فصيرت إلى الذي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم تأوم بزلتك رسول الله فرمي يعني تمنم قوربو توانام نما عليك قوربو مؤوسا وددت أني كنت قبلت رصة النبي الله صلى الله عليه وسلم تمنى ما كرك رصة كيف يمن قبول كرده عليه الصلاة والسلام زلجي أنا ميها أتوشك الصحابة عادتي أنواب أبو باسي أمس لجم كردو لشرحي مكتبة حزي أنا كردو كاريك بكن ودعي تركي كان شو شي كردو تواني نما يك حفتة رجوين قرتوا تواني بيا كردو دو يك حفتة بدو يك الرجو قرتوا بوي رجنا رجاك تعبيس كاتوا آوي كردو على كل شهر زي سياسة جبوة لقل معاوية سياسة مداري كردوة والي كوفة بوا وسياسة جبوانية بورادي كباسة كري خلابي سياسية كانوا سياسة دواي كردوة حتى هاني العلماء لن من السياسة تركوا السياسة نقر نخوي الأصل أقر مسلمان ساحة شوال كانوا بلن ولا تدخل سياسة ناكين أي بوكي بوكي جيبي لن يعني وخلق خلاف وفاسق خي جيب لهم من سياسة بك كخلق الحلال وحرام ناكا جيب سياسة بك ويا مثلا أنا تفصيلي تداي هو براهيني لراسية يستكاتك ما كنت متواب ودرفتني لسأل وخلا نقصب كما قلنا براسي قسم لسأل ذكرت لا رجاني حر وفاتك لا ولايتي ويزيد كري معاوية لصالي شصوصية أنا شلون للطائف مردو لصالي بنجاو بينجا أنا قلنا لما كان مردو لصالي شصو حوتة لتمني حفتة ودو صالية على كل قصيت الإشكلاء وغيره ويكا كوتم والله تعالى أعلم. هلا مالي خوشين يا جراوة نيان طواني داري كان بيومن بو قبل السنة شكا أو كاتا في تنيك دروز بو مروان ابن الأكتري كشتبو يا أقدر يكوري حمامي كشتبو بشيوية دروز بوبو بو يعني أنتو أني بيبنى دروبو يهلا مال خويا لما اللي خوي ناشتين أفرمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 خصلة أعلاها منيحة العنزي تشل خصلة هيا برسلين يعني بريتيلة بخشيني عنزيك عنزيك يعني بزنمينة أو عربي رن أنثل ماعز بديتي على أوى يعني بي دي بي شيري هبي شيري كي بكار بينه ودواي بود بينيته مش سنة يعني ما من عامل يعمل بخصة منها هيج كاس يجني إيش كاب يكيق لمش الخصلة رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة إيش كاب يكيق لمش الخصلة بأميدي باداشت وبراس خصنوي او وعدي خواله سري داويتي وعدك اشياء وعدك الا ادخله الله بها الجنه خوي خاتب اشتوى اجر سقيبه متمانيبه وباميدي باداش بك الا برودغاري خاتب اشتوى المنيحه يعطيه اياها لياكل لبنها ثم يردها اليه بدا بيبوي واشتريك شكيك او شويه اي دي بي شيلكي بكاري هيني اي دوشه دواي بود اهينيته اصلي عاريكا كبيدا و اصلي عاريكا كوا بيدوم عاري بيلا بتلا لا لا عاريه عاريه اللي قال هديه فقيشه هديه هم اشتكى خوي وهم سوده كان جديده كابلا ابو خوي بلام عاريه اشتكى لا هي خوته بلام سوده كي بو سودخي بو أوا أفرمي 40 خصلة شل خصلة طبعا علماء خلاف يعني لسر أم شل خصلة أم شل خصلة شيء أم شل خصلة أمشي الخصلة تشيء هني قل زنانة فرمي الرسول يخاف بويا بعسي هرتش لك أي نكر بوي خلق هني كار بكن كار يزور بكن بلن بشكو أم كار خيرة لو جوربو لو تشلبو هني قل زنانة جهول يندا وهاتون شيء عن كردوا شلكيان دياري كردوا شلكيان دياري كربون لو أنا ألين سلام كردن لو أنا ألين كسي بجمي ولامي ديو لو انا الين لابردني نارحتي لسر مسلمان طبعا هنيك يا مبوت انا يرمو قلنا راسي هنيك انوانيه مثلا كشف كربة منيح أجلي زولا يا لا بردين راحتي لسال مسلمان لا بردين راحتي أجلي قولت له أي رسول الله عليه فرمي أعلاها أمش الخصلتا برسلين يان منيحيا برسلين يان منيحيا أي لا بردين راحتي برزا يا كشف الكربة لا بردين راحتي لسال مسلمان برسلة لا بردين راحتي لسال مسلمان برسلة بلام هل لزنين أماني أنوتوا هل وها إنسان يرمتي برا مسلمان كي خوي بدأ لما لسا شيب كي وتيان ملسا كا جي فلان كسكر وجيب كي تو هروها ستري مسلمان كي وهروها خوشي بخي تضلي مسلمان ومظلوم سر بخي دسي استمكار بقري الدلالة على الخير ري خير بشاني خلق دي فلان بشاكا نهي لخرابة صلحي بيني خلق قصي جوان وهروها أودان خلق نمام ناشتن ودياريدان بهاوسي كاساوسي وهروها تكاكردن ببراي مسلمان يعني واصلي بكي بو مسلمان واصلي خير وحقها نقلنا حق وهروها كسيكي بدا صلاة توانا دار خاوان هيبت خاوان شكو خاوان مقام وباينا وكو ملقا توشي زليلي بيتو دست بيو بيو چاوت بيو بي رحمي بيو بكي وهروها الدولة منك هجار بوا چاوت بيو بيو بزيد بيو بي وهروها الزانا لبينكو مال خلقي نزانا بي المهم شتي زور باسكن هنيكي شيو كوتمان جيم لحظيو بوشي وزنيا كباسيان كردوا والله أعلم ومجدينك وتاي أم فرمدو ومجدينك وتاي أم درسة ويقولك وتاي من خير بك ورحمة فضلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.